السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءات هذه الدورة الثامنة ضمن برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا. ونواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق على هذا الكتاب العظيم المبارك لشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني رحمة الله عليه، في اعتقادي في عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قوله رحمه الله بعد أن تكلم في الدرس الماضي عن مسائل الإيمان، وآخر ما كنا ختمنا به ما يتعلق باختلاف الحديث في تكفير تارك الصلاة ولهذا قال العلماء لا يكفر بكل ذنب، لكنه قد يكفر ببعض الذنوب الكفرية، لأن الكفر قد يكون بفعل أو ترك أو شك أو اعتقاد طبعا بطبيعة الحال، يعني قد يكون بفعل كفري مثل عبادة غير الله عز وجل، وقد يكون بترك جميع الأعمال أو بترك الصلاة، وكذلك قد يكون بشك في الإيمان، والعياذ بالله، يعني شك في شكا يعني حقيقيا ليس وسوسة فقط في صحة مثلا القرآن أو صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجود الله، بحيث يكون متوقفا في هذا الأمر مثلا، هذا كافر. كذلك أو يعني غير متيقن منه، كذلك إذا كفر باعتقاد كفري، كان يعتقد شريكا لله عز وجل أو ولدا له، وقد يكون بقول، كان يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الكفر قد يكون بقول، بفعل، باعتقاد، بشك، بترك. وتكلمنا شيئا يسيرا عن مسألة حجج من كفر، وأن من كفر تارك الصلاة مع اعتماده على ظواهر الأحاديث ليس هو يعني كما يظن بعضهم، يقول هذه رواية عن أحمد فقط وإلا فالجمهور، لأن الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد بعدم التكفير اختار ابن قدام، هكذا ينظر للمسألة من جانب المتأخرين. وأما إذا نظر للأئمة المتقدمين فإن كثيرا جدا من الأئمة المتقدمين كانوا يكفرون تارك الصلاة، ولو لم يكن في ذلك إلا حكاية إجماع الصحابة وما جاء عن نحو 15 صحابيا، وكذلك جماعة من التابعين وأتباعهم ومن أهل الحديث وأئمة أهل الحديث، بل إن إسحاق بن راهوية كأنه حكى الإجماع على تكفيره. وعموما طبعا هذا ليس بصحيح، لأن مالكا والشافعية وأبا حنيفة كانوا قبل إسحاق، لكن هذا يدلك على كثرة القائلين به. فقصة الجمهور هذه تحتاج إلى تحرير دائما، ماذا تقصد بالجمهور؟ إذا قصدت المذاهب الفقهية الأربعة فقط فهذا شيء يعني له معنى، وأما إذا قصدت جمهور علماء الإسلام عموما فهذا له معنى، فهذا مما ينبغي تحريره. وليرجع إلى كتب الخلاف المتقدمة التي كانت تحكي مذاهب السلف بأسانيدها أو بالاختصار بدون إسناد، حتى يعلم الإنسان كثرة القائلين بتكفير تارك الصلاة. طيب، ومن أيضا من حجج من لم يكفره، لهم حجج متعددة أكثرها ليس بنهض، لكن من أقوى ما احتجوا به الحديث الذي جاء في مسلم أن الله عز وجل يخرج أقواما من الجنة ما عملوا خيرا قط، يخرج أقواما من النار، يدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا شيء قدموه أو نحو ذلك. فهذا من أقوى ما استدل به من قال إذا كان إنسان مداوما على الصلاة ولو بتقطيع فإنه له أعمال صالحة. وجاءت إخراجهم بأن المسلمين يعرفون بآثار السجود ونحو ذلك، والله أعلم، علم عند الله. طيب، ثم قال: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. الآن بدأنا في مسألة الأصل الثالث العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. فمن ما ينبني على مسألة الإيمان بالقدر على ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وفي ذلك ألف الإمام البخاري كتابه خلق أفعال العباد، خلق أفعال له كتاب في هذه المسألة. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، وذلك أن القدر عندهم على أربع مراتب، وهي: أولا العلم الأزلي، أن الله عز وجل علم كل شيء في الأزل، لم يخف عليه شيء مما يفعله العباد ولا من غيره. ثم ثانيا كتب ذلك قبل خلق الخلق 50,000 سنة في اللوح المحفوظ، عندما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما اجري اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكما جاء في الحديث حديث عبادة بن الصامت. والمرتبة الثالثة بعد العلم والكتابة، هاتان المرتبتان علم والكتابة قبل خلق الخلق، قبل خلق المكلفين. وأما المرتبتان الأخريان فهما مقارنتان لأفعال العباد، وهي المشيئة والخلق، فإنه لا يقع فعل من أفعال العباد ولا غير ذلك إلا بأن يشاءه الله عز وجل ويخلقه. وقد جمع بعضهم هذه المراتب الأربعة في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوين. فهذه المراتب الأربعة طبعا بعضهم يجعلها يردها إلى مرتبتين أو لدرجتين، يقول الكتابة متفرعة عن العلم، والخلق متفرعة عن المشيئة. فالذين أنكروا القدر، طبعا القدر ضل فيه طائفة أهل السنة في الوسط، يثبتون للعبد مشيئة ولكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل كما سيأتي. فبالتالي هو لا نقول إنه مسير 100% ولا إنه مخير 100%، بل نقول إنه ميسر، اللفظ الشرعي ميسر. قال تعالى: فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. لما قالوا له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. فهذا هو اللفظ الشرعي. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وفي آيات من نظائر ذلك. وقد عاتب الله عز وجل بعض من خالف أمره، فقال مثلا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وهذا يدل على أنهم لهم مشيئة، لو أنهم مسيرون تماما وليس لهم مشيئة لم يحسن هذا الكلام. وماذا عليهم لو آمنوا؟ إذن الاعتدال في هذا الباب، فالعبد له مشيئة، وعليها ينبني المدح والذم والثواب والعقاب، ولولا ذلك لبطل الثواب والعقاب. إذا كان إنسان مسيرا تماما ليس له أي إرادة، فهو له إرادة، لكن إرادته هذه بمشيئة الله وتيسيره، لا يخرج عن مشيئته، ولا يستطيع أن يفعل شيئا لم يشأه الله عز وجل. فكل شيء يقع في الكون هو بإذن الله، الطاعات بإذن الله، والمعاصي بإذن الله، بإذن الله الكوني القدر. فالله عز وجل له إذن شرعي، وهو ما أذن أباحه أو أمر به، وله إذن قدري كوني. هذا ليس كذا، هذا المعاصي لا تكون بإذن الله الشرعي لكن تكون بإذنه الكوني القدري. وكل ما كان من هذا الباب ينقسم هذا الانقسام: حكم الله قدري وشرعي، إرادة الله شرعية وكونية. ولكن الصحيح أن المشيئة لا تنقسم، لأن المشيئة هي الإرادة الكونية، ومن وغلطوا من قسم المشيئة إلى مشيئتين، ليس هذا معروفا في النصوص، وإن كان قد ورد في بعض الألفاظ التي قد يكون رويت بالمعنى ونحو ذلك. وإلا فالشيء العام في الكتاب والسنة أن المشيئة هي الإرادة الكونية فلا تنقسم، خلافا لبعض العلماء مثل ابن كثير في تفسيره في بعض المواضع ذكر أن المشيئة تنقسم، وهذا ليس بمعروف. معروف أن التي تنقسم هي الإرادة، وأما المشيئة فهي تساوي الإرادة الكونية. كذلك الحكم والقضاء والأمر ونحو ذلك، كل هذا ينقسم شرعيا وقدريا، وبهذا ينحل عن الإنسان إشكالات كثيرة. فنقول المعصية هل هي بإذن الله؟ هل هي بإرادة الله؟ نقول ماذا تقصد؟ هل تقصد الإرادة الكونية القدرية؟ نعم، هي بإرادة الله الكونية القدرية، لا يقع في الكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وأما إذا قصدت هل بإذن الله الشرعي، هل بإرادة الله الشرعية، نقول لا، فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ففي مقام الشرع يفرق بين الأفعال من جهة ما يحبه الله وما يكره ويرضاه وما يكرهه ويأباه. وأما في مقام القدر فكل ما وقع فقد شاءه الله وأراده كونا وقدرا، وكل ما لم يقع لم يرده الله عز وجل كونا وقدرا، وإن كان يحبه لكن قد يقدر ألا يقع. فقد يقدر الله عز وجل للشيء الذي يحبه ألا يقع، وللشيء الذي يكرهه أن يقع. فمقام القدر يختلف عن مقام الشرع. ولماذا هذا؟ لما لله عز وجل فيه من الحكم البالغة. لو أراد الله كما سيذكر المصنف ألا يعصى لما خلق إبليس وهو يعلم أنه سوف يكفر به، ولما خلق الأشياء التي تعين الناس على المعصية، وهذا يدل على إيش؟ ولما خلق الشياطين يعني كلهم ولما خلق. فالله عز وجل له حكم بالغة في ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قال: ومن قول أهل السنة أما أفعال العباد فإنها مخلوقة، فإن الخالق، بعض أهل العلم شرحوا ذلك بأن الخالق بالسبب التام خالق للمسبب. ما معنى هذا؟ معناها أن أفعال العباد تقع عن قدرتهم وعلمهم وإرادتهم، وكل هذا مخلوق، لأن الله عز وجل هو الذي خلق العبد وصفاته، فما نشأ عنه فهو مخلوق له. ولكن قد يكون هناك معنى أكثر من ذلك، وهو أنه عند وقوع الفعل يشاءه الله ويخلقه. كيف يخلقه؟ الله أعلم. مثل بعض أهل العلم نظر ذلك بالولد. الولد الله عز وجل هو الخالق له، وهذا لا ينفي تسبب العباد في وجوده، فإن الرجل يتزوج المرأة ويطأها وتحمل به وتلده، ومع ذلك الله عز وجل هو الخالق للولد. كون أن هذا الخلق كان بسبب الوالدين لا يجعله خلقا للوالدين. هل نقول هذا الولد خلقه أبوه وأمه؟ أبدا، خلقه الله عز وجل. فإن قيل هذا تسبب عما جرى بينهما، نقول نعم، وهو الله عز وجل هو الذي خلق الوالدين وخلق أفعالهما وخلق صفاتهما وقدر أن يقع هذا. فنشوء شيء عن شيء لا ينفي أنه مخلوق لله عز وجل، لا ينفي أنه مخلوق لله عز وجل. بل تأمل طويلا في قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم. وقد ذكر بعض المفسرين كابن كثير وغيره أن عامة المفسرين على أن المراد بهذا هو الولد. وابتغوا ما كتب، لما أحل الله عز وجل الوطأ في ليالي رمضان قال: وابتغوا ما كتب الله لكم. بعضهم قال ابتغوا الرخصة التي رخص الله لكم وكذا، وبعضهم قال ابتغوا الولد. كثير جدا من السلف قالوا ابتغوا الولد. فالولد مع أنه مقدر لكنك تبتغيه وتطلبه، فأنت لك بذل السبب، والسبب والمسبب كله في أقدار الله عز وجل وخلقه ومشيئته، لا يخرج ذلك عن ذلك. وبهذا تنزاح كثير من الإشكالات. فإذا خلق العباد أفعالهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى. والقدرية طبعا انحرفت طائفتان، طائفة غلت في القدر وهم الجبرية، سلبوا العبد مشيئته وجعلوه كالريشة في مهب الريح، ليس له أي إرادة ولا اختيار، بل هو مسير 100%. وهؤلاء في كلامهم من إبطال الشرائع يستلزم قولهم إبطال الشرائع، ولهذا بعضهم طرد هذا اللازم وتزندق بسبب هذا. بعض من ينتسب إلى تصوف أو إلى من غلا في مسألة الجبر أبطل الشرائع من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، فصار يقول مثلا كما قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. أصبحت منفعلا لما تختاره مني، أنا عبارة عن كأنني إناء، يعني تضع في أنا تختار أنت مني شيئا فأنا أمشي، ففعلي كله طاعات. وعلى هذا بعضهم يقول مثلا: أنا وإن خالفت أمر الله الشرعي لكني وافقت أمره القدري، فأنا وجدت مكتوبا علي في اللوح المحفوظ كذا ففعلت، إلى غير ذلك من الزندقات، مما قد يؤدي إلى إنكار المعلومات من الدين بالضرورة من قبح القبائح والفواحش ونحو ذلك بزعم أنها مرادة لله. وبعضهم ترك الجهاد يقول: لماذا نجاهدهم والله هو الذي أراد أن يدخل علينا مثلا، وإلى آخر ذلك من الزندقات. ومن القصص المشهورة التي تحكى في هذا أن رجلا من هؤلاء وجد دخل على امرأته فوجدها يزني بها رجل العياذ بالله، فأخذ يضربها، هرب ذاك الرجل وأخذ هو يضرب زوجته وهما على هذا المذهب، فقالت له: أصبحت على مذهب ابن عباس؟ أصبحت على مذهب ابن عباس؟ يعني هم طبعا كما عرفنا أن أهل البدع يصفون أهل السنة بضد بدعتهم، فهم يزعمون أن أهل السنة قدريون وأنهم لو آمنوا بالقدر لعلموا النقش. قالوا: فانتبه الرجل واحتضنها وقال: لولاك لضللت. يعني شوف هذه الزندقات وهذا الضلال كله بسبب إيش؟ إنكار أفعال، يعني مسؤولية العباد عن أفعالهم إنما تنبني على إثبات مشيئة لهم، أما إذا قلت إنهم لا مشيئة لهم وأنهم صورة فقط وأن. ويقارب هذا بعض مذاهب أهل الكلام الذين يثبتون القدر كالأشاعرة وغيرهم، فإنهم يقولون، يعبرون بهذا التعبير الذي عبر به المصنف، يقولون كسب، يقولون العباد، العبد له كسب، فإذا قلت له: ما معنى الكسب؟ يقول: يعني الفعل يضاف إليه. طيب هل هو أوجده بقدرته؟ يقول: لا. كيف أيها الأشعري؟ يقول: له قدرة ليس لها تأثير في الفعل البتة. ما معنى هذه القدرة؟ إيش تقول اسم قدرة ثم تسلبه القدرة؟ يقول: هو له قدرة لا تؤثر في الفعل، مقارنة للفعل لا ينشأ عنها الفعل ولا يتسبب فيها، بل إنهم ينكرون جملة الأسباب، وهذا من مذاهب الجبرية، فقالوا: لا يؤثر شيء في شيء البتة، وإنما الله هو الذي يفعل، وهذه الأسباب ليس لها تأثير البتة، فلا السكين تقطع ولا الطعام يشبع ولا الماء يروي ولا، وهذا باطل مخالف للعقل والنقل والمشاهدة. صحيح لا نقول كقول الفلاسفة إن هذه الأسباب تفعل بنفسها، لكن نقول يفعلها في هذه الأشياء تؤثر بقدرة أودعها الله فيها. ألا ترى إلى قول الله عز وجل للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ماذا تفهم من هذا؟ أن النار في الأصل ليست بردا ولا سلام، بل هي محرقة، إذن الله عز وجل جعل فيها قوة الإحراق. لا يقال، هم يقولون لا، يعني تخيل الآن الأشاعرة يقولون العقل العقل العقل، ثم إذا جاءوا إلى هذه المسألة قالوا: أنت ترى الشيء يحترق في النار، النار تحرقه؟ نعم. يقولون: لا، لا يجوز لك أن تعتقد هذا، وإذا اعتقدت هذا ففيك شرك. كيف هذا الكلام يا جماعة؟ قل: لا، أنت الله يخلق الحرق في تلك اللحظة، وليس للنار أي تأثير في حرق هذا الشيء، فالشيء يحترق عندها لا بها، وأنت قل ما شئت بعد ذلك. هذا العقل، هذا العقل أوصلكم إلى هذا؟ أن تنكروا الأشياء المشاهدة والأشياء التي جاء بها النص. هم يزعمون أن هذا توحيد، أين التوحيد؟ الله عز وجل ذكر أنه ينزل من السماء ماء فيخرج به من كل الثمرات، فالله عز وجل يخلق بالأسباب وبغيرها، أما إنكار الأسباب فهو طعن في الشرع وقدح في حكمة الرب وفي المشاهد أمامك. وهم يقولون: لا، هؤلاء لأنهم ليسوا من أهل التوحيد لا يعلمون حقيقة الأشياء، هذا مذهب الفلاسفة وكذا، وهذا كله من الانحراف. فلا، أحيانا يعاقب الله عز وجل بعض الناس بتركهم الكتاب والسنة، فلا للعقل أدركوا ولا للكتاب والسنة التبع. فإذا هذا ما يتعلق بمذاهب الجبرية التي قد تؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله، لأنهم يلزمون يقولون كل هذه أفعال الله. نقول: طيب حتى الفواحش وحتى وحتى وحتى، فبعضهم يلتزم هذا، وبالتالي يخترم عندهم ضابط الحسن والقبيح، ولهذا كثير منهم ينكرون أيضا قبح القبيح وإلى آخره ما مذاهبهم الفاسدة، فيقولون ليس الزنا بأسوأ من العفة في حقيقته، وليس الصدق بأفضل من الكذب في حقيقته، كل أشياء سواء، لأنهم ينكرون الحكمة أصلا، أنكروا حكمة الله وأنكروا بزعمهم التعليل والأغراض وكذا ما يسمونها كذلك، فصاروا يتناقضون غاية التناقض، يقولون ما في فرق حتى، ويلزم على مذهبهم بل وقد يصرحون به أن التوحيد ليس بأفضل من الشرك مثلا، وإنما الشرع هو الذي فضله من غير حسن في الأشياء. ثم بعد ذلك بعضهم يتحذلق يقول لا هذا باعتبار ملائمته للإنسان وباعتبار كذا، وعندهم تفصيلات في هذا. عموما كل هذا من الفساد، وكذلك يقابله في المقابل أقوال المعتزلة القدرية النافون للقدر، الذين يقولون يزعمون أن إثبات القدر فيه ظلم، وصف الله بالظلم، ولهذا لا بد أن ننزهه عنه بزعمهم، فينكرونه، وهم على درجتين، منهم من أنكر العلم السابق أصلا، وهذا قليل كان في بعض المتقدمين، لأن العلم يلزمهم، فبالتالي هم يقول إذا قيل لهم هذه المعاصي هل هي بإذن الله، يقولون لا. طيب إذا كان الله عز وجل لا يريد أن يعصى وهو يعلم أنه سيعصى، فلماذا يخلق العاصي فيلجمون؟ هم يقولون يا العبد ينبغي أن يفعل الله به الأصلح، ولهذا يسمونه مشبهة الأفعال، يعني يقولون الله عز وجل واجب عليه أن يرعى الأصلح. طيب ما هو الأصلح؟ يضعونه بعقولهم، يقولون ينبغي أن يفعل كذا بالعباد وأن يفعل كذا وأن يفعل، ولهذا سموا بمشبهة الأفعال، وهذا من الغرائب. المعتزلة معطلة في الأسماء والصفات على درجات يعني مختلفة، المشهور عنهم إثبات الأسماء دون الصفات، ومشبهة في الأفعال لأنهم يقيسون أفعال الله على أفعالهم، فيرون أن ما قبح منا قبح من الله عز وجل فلا ينبغي أن يفعله، فسموهم بمشبهة الأفعال. هؤلاء أنكروا الحكمة، وهؤلاء غلوا في مسألة إثبات الحكمة بحسب العقل البشري فقط، أنه يجب على الله أن يفعل كذا ويجب على الله أن يفعل، كيف يريد أن يطاع، يأمرنا أن يطاع ثم يخلق المعاصي ويخلق، لا يمكن. طيب وبعدين ما مذهبكم أيها المعتزلة؟ قالوا ما في شيء اسمه قدر. ماذا تعنون بنفي القدر؟ هل ترون أن الله كان لا يعلم؟ بعضهم قال هذا، وهؤلاء كفار، وهؤلاء كانوا بعض المتقدمين، وغالبهم انقرضوا يعني، وقليل منهم، أكثرهم يقولون الله يعلم لكن لا يشاء ولا يخلق أفعال العباد، يخلق الأشياء الأخرى، أما أفعال العباد لا، يدعوا ما كذا يفعلون ما يشاءون من غير أي تأثير على أفعالهم حتى يتحقق العدل بزعمهم. نقول لهم طيب الكتاب والسنة مملوءة بذكر أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويوفق من يشاء ويحبب الخير لمن يشاء وييسر لمن يشاء ويضيق صدر من يشاء ويشرح صدر من يشاء، فيؤولون ذلك كله يؤولونه ويصرفونه عن ظاهره لزعم تحقيق العدل، ولهذا الزمخشري وغيره يسمون المعتزلة بالطائفة العدلية، وكان من أصول المعتزلة الخمسة تحقيق العدل، ويعنون به نفي القدر، وكل من ترى من المتشيع وغيرهم هم من هؤلاء، ينفون القدر ويؤولون الآيات والأحاديث الواردة فيه، إما أن ينكروا الأحاديث وأما الآيات فيؤولونها تأويل يصرف عن ظاهرها. طيب ومن ذلك أنهم يقولون مثلا يضل من يشاء، أي يصفه بأنه ضال بعد أن ضل هو، لا معنى أنه يسلبه الضلالة، ويهديه كذلك، وهذا من أبطل الباطل، ونصوص الكتاب والسنة واضحة في إثبات القدر. ولكن كما قلنا هؤلاء غلوا في إثبات مشيئة الرب، وهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة العبد، و في الحقيقة أن مسألة القدر سر الله في خلقه كما قال السلف وغيره، لا يستطيع العقل البشري أن يحل تفاصيلها. لماذا؟ لأن تفاصيلها راجعة إلى تكييف صفات الله عز وجل، وهي صفة القدرة، صفة القدرة، فإن الله عز وجل قدير على أن يجعل الإنسان مختارا ومع ذلك لا يخرج عن مشيئته، فيأتي السؤال هنا كيف؟ نقول كيف هذه من تكييف الصفات، كيف يجعله هو مختارا وفي نفس اللحظة هو لا يخرج عن مشيئته؟ هذا سر القدر، هذا هو سر القدر، ولهذا قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، واستحسن ابن عقيل وغيره هذه الكلمة من الإمام أحمد، قال: شفى الإمام القلوب بلفظة واحدة، القدر وقدرة الله، لا يمكن أن يفهمه الإنسان 100%، فهذا من الابتلاء. لكن هناك أصول تقرب مسألة القدر، تقربها. فمن ذلك ولن ينحل عنك الإشكال 100% أبدا، وإنما يحتاج إلى تسليم، لا بد فيه من شيء من التسليم. لكن هناك أصول كثيرة تساعدك في فهم كثير من جزئياته. فمن ذلك أن الله عز وجل كما قال الله عز وجل لما قال المشركون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هذا تساؤل عن سر الاختيار للهداية. ماذا أجاب الله عز وجل؟ قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء بحكمته. فالإنسان الذي هو فيه من الخير ما فيه وكذا، هو هذا من أسباب هدايته، أن قلبه شاكر، أن قلبه متواضع. والعكس بالعكس، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالإنسان إذا كان مستكبرا مطاغيا، وهذا مشاهد، يعني أنت الآن عندما تجد إنسان متكبر ومستكبر، هل في الغالب أنه ينقاد لأحكام الشريعة؟ الغالب لا طبعا. وهناك أسرار وراء ذلك، فقد يكون إنسان فيه خير وشر، شيء ظاهر وشيء باطن نحن لا ندركه، والله عز وجل يعلم منه، فيهديه بعد أن كان ضالا أو العكس. فإن الواحد يكون يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل، ثم يسبق عليه الكتاب بحكمته سبحانه وتعالى وبعدله. فإن الله عز وجل دائما، وهذا أصل ثاني ضاع عندك مستقرا في قلبك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل أصلا من صفاته المقدسة العدل المطلق الذي ليس فيه ذرة من ظلم، لكن كيفيات وتفاصيل هذا في أشياء عامة واضحة عندنا كثيرة، وفي أشياء تفاصيل قد تخفى عنا، لأننا لا نعرف، لنعرف ما في قلوب العباد وما في نفوسهم، وحكمة الله العامة المتعلقة بالكون والخليقة ندرك منها طرفا يسيرا ويخفى علينا معظمها. وأنت الآن إذا وقفت أمام المحيط مثلا أو كذا، فإنك ترى جزءا يسيرا منه وتعرف أن وراءه أضعافا. فكذلك الموفقون من عباد الله اطلعوا على شيء عظيم من حكمة الله، وهم يعلمون أن كل ما اطلعوا عليه لا يمثل ولا جزءا إلا جزءا يسيرا جدا من علم الله وحكمة الله ورحمة الله وعدل الله. فاستدلوا بما اطلعوا عليه على ما لم يطلعوا عليه، كما قال الخضر لموسى لما رأى عصفورا ينقر في البحر كما في الصحيح، قال: ما علمي وعلمك، وهؤلاء من أعلم الناس، قال: إلا كما نقر هذا العصفور في هذا البحر. فالذي يتعامل مع الدين عموما ومع العقيدة ومع القدر بالذات بهذه الطريقة فإنه أهل أن يوفق، وهذا من أسباب توفيق الله. كون إنسان كما قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإنك إذا رأيت طفلا صغيرا يريد مثلا حلوى أو كذا سوف تؤدي به إلى شر، أو يريد أن يلعب لعبة فيها خطر عليه وأبوه يمنعه، ثم هذا الطفل يقول: هذا أبي القاسي، هكذا يفكر يعني، يقول: أبي القاسي هذا لماذا يمنعني من شيء لا يضره شيئا، ماذا عليه لو لعبت في هذا وماذا؟ ولا يستطيع مهما فكر أن يفكر بتفكير أبيه. وهذا وهما إنسانان لا صلة بين ذلك هذا المثال وبين العبد وخالقه أبدا ولا نسبة. لكن أنت الآن كل إنسان يدرك أن هذا الطفل لا يمكن أن يفهم مآلات الأمور، فكيف بالإنسان مع ربه جل وعلا؟ فاطلعوا بطرف من هذه الحكمة على ما وراء ذلك مما لم يطلع عليه، ويسلم لله عز وجل. والناس يفعلون هذا، رأيت لو أن طيارا ماهرا جدا له خبرة طويلة مثلا 40-50 سنة في الطيران، وهذا مضيف يركب معه ويعمل معه من سنين طويلة مثلا من 30 سنة، فحصل ما يسمونه بالمطبات الجوية أو اهتزازات، فتجد وجد الناس الذين حوله من الشباب الجدد خائفين، يقولون الطائرة يبدو أن الطيار غير متحكم، فيقول: لا فلان هذا، نحن مررنا بعشرات المواقف بمئات المواقف أحلك من هذه بكثير، هذا ليس إلا كأنه كوب قهوة بالنسبة له ولا شيء، لماذا يثق فيه؟ لأنه جربه وجربه وجربه، وهذا هو إنسان مثله، يمكن أن يغفل، يمكن أن يخطئ، يمكن أن، صح؟ الآن هذا يقول هذا الجراح هذه العملية بالنسبة له سهلة جدا، هذا أكبر جراح في العالم، هذه العملية ولا كأنه يشرب الشاي. لماذا؟ ثقة به، مع أنه إنسان يخطئ ويهم واوا، فكيف بالله تبارك وتعالى الذي لا نسبة بينه وبين خلقه؟ هذه أصول إذا تذكرها الإنسان. أيضا أن الله عز وجل يعاقب بالمعصية على المعصية والمعصية على المعصية حتى ينتهي ذلك إلى معصية عدمية. ما معناها؟ معناها أن الإنسان أحيانا يعرض عن الحق فيعاقبه الله، فيكون أضله من أجل إعراضه أولا. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وذكر الله عز وجل أنه عاقب بني إسرائيل بسبب إيش؟ بكفرهم وقتلهم النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال بعض المفسرين: أي إنهم عصوا وكانوا يعتدون، وكانوا تدل على الاستمرار، فعاقبهم الله بالوقوع بأكبر منه في الكفر وقتل الأنبياء، فعاقبهم بعد ذلك بالعذاب السرمدي. فبالتالي كل معصية تجر إلى أختها، أنت ربما ترى شيئا ولا تدرك ما أسبابه التي كانت خلفه والتي كانت خلفها والتي كانت خلفها، فالله عز وجل لا يظلم أحدا أبدا. فهناك أشياء معاصي عدمية أنت لا تدركها تؤدي إلى معاصي وجودية، والمعاصي الوجودية تؤدي إلى كفر مثلا وانسلاخ من الدين، ثم تؤدي إلى الخلود في عذاب النار، وأنت لا تعرف تفاصيل هذه الأسباب. فبالتالي مسألة القدر مسألة عميقة جدا، ولا يمكن للعقل البشري أن يحيط بها من كل جوانبها، ولكنه يعلم أصولا عامة من عدل الله عز وجل ومن أن الله عز وجل يجعل هذا سببا لهذا وسببا وأن الله عز وجل حكيم لا يضل أحدا إلا بسبب يعلمه هو، لا يلزم أن نعلمه نحن، ولا يهدي أحدا إلا بسبب، وأنه له الحكمة البالغة في كل ذلك، وأن العقل البشري محدود بالنسبة لحكمة الله، لا يمكن أن يحيط بهذا الأمر من كل جوانبه. والمسألة طبعا تطول، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ولهذا قال: ومن قول أهل، هذا اختصار لبعض الأصول في هذه المسألة وسيأتي، فهو قال: من أصول أهل السنة التي لا يعدون الإنسان مهتديا إلا بها أن يعتقد أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. من اعتقد أن أفعال العباد مخلوقة للعباد كما يعتقده المعتزلة فهو ضال ضلالا مبينا. هم يقولون كل عبد يخلق فعله، فأثبتوا خالقين مع الله، والله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومما استدل به أهل السنة: والله خلقكم وما تعملون، على نزاع أو على اختلاف في طريقة توجيه هذه الآية، وهل ما فيها مصدرية أو موصولية، وهل إذا قيل بأنها موصولية كما هو ظاهر السياق هل يمكن مع ذلك أن يكون فيها دلالة على هذا أم لا. وكذلك جاء في بعض الأحاديث: والله صانع كل أو خالق كل صنعة وصنعاته، أو كما جاء، وكما ويدخل في كل عموم فيها أن الله خلق كل شيء وخلق العباد، فإن العبد بصفاته مخلوق، وبالتالي ما نشأ عن المخلوق فهو مخلوق من الصفات من الأفعال، وهكذا. ولهذا لا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن العباد يفعلون مع الله، ولهذا سموهم مجوس هذه الأمة، وقد جاء هذا في بعض الأحاديث، لأن المجوس يثبتون خالقين، خالق الخير والشر، النور والظلمة، وهو لا يثبتون خالقين مع الله، فسموا بمجوس هذه الأمة. ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه، بل الحجة لله. ولهذا قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. شوف، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه هدى من شاء وأضل من شاء، ومع ذلك هو له الحجة البالغة على كل العباد، فإنه مكنهم من الهدى، ولكن من أعرض أعرض، فكونه طبع على قلبه أو كذا، هذا شيء ليس له فيه حجة لكونه اختار الضلال على الهدى. وهناك أشياء وراء ذلك، من أن كل هذا بمشيئة الله عز وجل، كما قلنا بعض الأمور يلزم فيها التسليم لحكمة الله عز وجل. وقال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا كله في رد عن المعتزلة، أنهم يقولون الله عز وجل أراد من الناس الهدى وهم الذين ضلوا، وهو يقول: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فلو شاء لهداكم أجمعين. طبعا هم لا ينكرون هذه الآيات، لكنها يحملونها على محامل يحرفونها كما يفعل الزمخشري في كشافه. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذا فيه أن الله عز وجل خلق لأجل النار أناسا يدخلونها، فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فالله عن كل شيء، فالله غني عن العالمين، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا. وقد علم أزلا أن هؤلاء أهل الجنة وأن هؤلاء أهل النار، فخلق هؤلاء لهم للجنة وخلق هؤلاء للنار، كما ذكر لعائشة أن الله خلق النار وخلق لها أهلا وخلق وبعملها يعملون، أو كما جاء فيها، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، بتوفيقه لهذا وخذلانه لهذا على ما تقتضي حكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله المشيئة المطلقة والإرادة المطلقة، وأيضا له الحكمة المطلقة. ألا له الخلق والأمر، أي مملكون له يتصرف فيهم كيف يشاء، تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. وهكذا كان السلف، هذا هو فهم السلف، لا يقولون غير هذا طبعا لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي، أنا راجعت الأنساب للسمعاني فضبطها هكذا ولم يذكر غير هذا الضبط أصلا، لم يذكر المخلدي، إنما فيه المخلدي فقط. المخلدي الشيباني رحمه الله ذكر هذا الراوي بعينه بهذا الضبط. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال، وهذا الحديث في الصحيحين، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني الأعمال بالخواتيم. ولا يلزم من هذا أن الله وفق هذا وخذل هذا بلا سبب، لا يلزم، فإن هناك من دسائس الخير والشر، في دسائس الشر وخبايا الخير ما لا يعلمها العباد، ما لا يعلمها العباد. فبعض أهل العلم قال هذا يكون الله عز وجل لا يظن به أن من صدقه يخذله الله عز وجل قبل موته ويدخله النار إلا لدسيسة كانت في نفسه. وقد يقال إن هذا العبد قد يفتن، ولهذا هذه الأحاديث تساق لكون العبرة بالخواتيم، وأن يخشى الإنسان على نفسه، لا أن يقول هذا لدسيسة وأنا ليس عندي دسيسة، لا، إيش فائدة الحديث طيب أن تبرئ نفسك هكذا، لا، وإنما هذا قد يكون لفتنة تعرض لها الإنسان. لحظات، نعم، قد يكون لفتنة تعرض لها الإنسان. طيب، وأخبرنا أبو محمد قال وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج، أنبأنا هنا، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوية قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. فهذا كل شاهد في إثبات القدر، وأن الأمر ليس فقط على الظاهر وإنما مكتوب في الكتاب، أهل الجنة مكتوبون وأهل النار مكتوبون وبما كتب لهم يعملون، ولو في خاتمة أمرهم، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ويشهد أهل السنة ويعتقدون كل هذه المسائل من مسائل القدر، ويشهدوا أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر ويحتملوا الضر والحلو والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنها هكذا، وربما تكون في يعني عنهما في بعض النسخ. نعم، قال عنها نعم في النسخة الأخرى أيضا: ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرأة بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث معروف في هذا. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، الآية. ومن مذهب إذن الخير والشر كل منهما قدر من قدر الله عز وجل، لا يقولون إن الله يخلق الخير دون الشر أو يقدر الخير دون الشر، بل كله بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وسيفصل هو أكثر. قال: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد. هذا يبين عظم علم المتقدمين، هذا بعض الناس يظن أنه من علوم المتأخرين، انظر كيف يفصل. قال: فيقال أي لا يقال أنه لا يفعل هذا، لا يضاف ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال بناء على ذلك الذي هو ممنوع: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والشر ليس إليك. يعني يقول، كأنه يقول إن هذا من باب الأدب مع الله عز وجل، ألا يضاف إليه ما يتوهم منه إذا أضيف على انفراده إلى الله نقص، وإنما يدخل في عموم، يدخل في عموم. فإذا قيل لك: هل من هو خالق الخنازير مثلا؟ فتقول: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فيدخل فيه هذا وغيره. لكن إذا أردت أن تتكلم عن أشياء المسترذلة مثل النجاسات والحيوانات المحتق التي هي يعني يشمئز منها الناس ونحو ذلك، فلا تضاف إلى الله انفرادا فيقال الله خالق كذا وكذا انفرادا، وإنما تدخل في عموم. وهو لماذا أتى بهذا في مسألة القدر؟ لأنه يريد أن يتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد يتمسك به بعض نفاة القدر وليس لهم فيه مستمسك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم: والشر ليس إليك. ما معنى والشر ليس إليك؟ مع تواتر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف على إثبات القدر بما فيه ما يقع من المعاصي والشرور، فقال هو ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر. خاصة أنه فيه جزء يعني لو ذكره لكان أفضل، هو أنه قال: الخير كله بيديك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. يعني لاحظ المناسبة في السياق، قال: حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر، يعني لا يضاف إليك فيقال ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ثم ذكر شواهد لهذه المسألة، قال: لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فيقال فيما أخبر الله، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد الله، هذا هو الشاهد. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. نعم. وكذلك في الجارية ذكر الإرادة نسبها إلى الله عز وجل، أراد ربك أي يبدلهما، يبدلهما قراءته. ولذلك هذا شاهد، شاهد آخر: ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فإنهم عدو لي لا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لاحظ، أضاف الخلق، الهداية، الرزق، الشفاء، كل أضافه إلى الله. المرض أليس هو من تقدير الله أيضا؟ بلى، لكن تأدب فقال: وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني فهو يشفي. فقال وإذا مرضت فهو يشفين. قال فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه. وأيضا لهذه المسألة شواهد أخرى، مثل قوله تعالى فيما ذكر عن الجن أنهم قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما تكلموا عن الخير صرحوا بالفعل أم أراد بهم ربهم، وأما لما تكلموا عن الشر قالوا أريد. وكذلك ذكرنا شاهدا عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما جاء الإنعام أضيف إلى الله عز وجل صريحا، ولما جاء الغضب ولما جاء الضلال ما قال غير الذين غضبت عليهم، وهذا أخف لأنه قد ورد في يعني مواطن أخرى، لكن في الضلال مثلا أيضا قال ما قالوا الذين أضللتهم، لكنه قد يذكر هذا، قد يذكر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال نوح عليه السلام إن أراد إيش نعم الله أن يغويكم. نعم هذا قد يضاف صريحا في بعض المواطن، قد يكون مثلا موطن احتاج للتصريح فيه أو كذا. فهو المهم أنه يقول الشر ليس إليك من بابة هذه النصوص التي تؤدب فيها مع الله، وإن كان الله هو خالق كل شيء، فالله خالقه ولكن تأدبا لا يضاف إلى الله انفرادا واستقلالا. لكن هناك توجيهات أخرى وجه بها العلماء هذه اللفظة، منها أن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا لا ينبني عليه خير، بل لا بد أن يكون وإن كان الشر في مفعولاته دون أفعاله. فمثلا المعاصي وكذا هي شر ولكنها مفعولة لله مخلوقة، لكن باعتبار خلق الله لها فخلق الله لها خير لأنها ترتب عليها مصالح عظيمة. كيف ذلك؟ لولا وجود المعاصي والمخالفات هذا وجودها حصل بنى عليهم مصالح عظيمة جدا ما كانت توجد لولا ذلك، وهذا من حكمة الله. فمنها عبادة التوبة والله عز وجل يحبها ويفرح بها، ومنها ظهور أسمائه وصفاته في الانتقام والبطش من مخالفين، ومنها ظهور أسمائه وصفاته في المغفرة والرحمة، ومنها عبادة الجهاد في سبيل الله حتى يبذل المؤمنون أرواحهم وصدورهم ودماءهم وأموالهم تقربا إلى الله عز وجل. لو لم يكن هناك مخالفون من يقاتل، ما كيف يقع الجهاد؟ ومنها ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها ظهور الإيذاء في سبيل الله. كل هذه عبادات جليلة جدا ما كانت لتوجد لولا أن ثمة معاصي. والله عز وجل قبل أن يخلق الإنسان كان عنده الملائكة الذين لا ينامون ولا يعصون ولا يفترون عن ذكر الله عز وجل، ومع ذلك أراد وجود الإنسان الذي قد يختار غير الطاعة، قد يختار غير الطاعة لتترتب عليه الحكم العظيمة. ولهذا الملائكة سألوا هذا السؤال، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ماذا قال الله عز وجل؟ إني أعلم ما لا تعلم. فتبين بهذا أن وجود هذا العالم بما فيه من المعاصي هو الذي هو من أعظم الحكمة لله عز وجل في وجود هذا العالم أصلا، وإلا فلكنا مثل عالم الملائكة يعني ما في. أما هذا العالم أراد الله عز وجل له أن أيضا من أعظم ما ينبني على ذلك ظهور مجاهدة النفس، ليس مثل الملك، الملك مطبوع على طاعة الله أصلا لا يميل إلى المعاصي ولا. أما الإنسان حتى المطيع فإن نفسه تنازعه، نفسه تدعوه إلى الراحة، إلى ترك الطاعة، إلى المعاصي، إلى النساء، إلى المال الحرام، إلى وهو يجاهدها في الله، ثم تارة يسقط فيندم وينكسر ويبكي ويتوب وكذا ويأمر هذا بالمعروف وينهى عن هذا ويقتل في سبيل الله ويأمر كل هذا بسبب المعاصي وجوده. فالله عز وجل له حكمة عظيمة جدا في وجوده، وهذا ما يسميه المعاصرون بعقدة الشر. وفي الحقيقة انبنى عليها أمور كثيرة، حتى الشرور التي هي المصائب أيضا انبنى عليها أشياء كثيرة من الدعاء والتضرع لله عز وجل والانكسار. ولبعض مشايخنا كلمة انتشرت في وسائل التواصل الآن قريبا تكلم عن هذا، ويقولون إن هذا من أعظم أسباب انتشار الإلحاد في بعض الشباب، خاصة إذا أصيب بشيء في حياته أو شيء أحد مقرب منه فيلحد بسبب جهله بهذه الأمور، وهذا يدل على شرف العلم، وأنه عصمة بإذن الله عز وجل من كثير من الفتن إذا فهمه الإنسان جيدا. فإن العقيدة في الحقيقة يا إخوة تفهم الإنسان حقيقة الدين والتعامل مع رب العالمين، يفهم عن الله عز وجل، فهو علم مهم جدا وقد أهمله الكثير. ولذلك قال مخبرا: ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، يعني المعاصي، ولكن بأي إرادة؟ بالإرادة الكونية القدرية كما عرفنا. ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، نعم بمشيئته وتوفيقه، وهذا من فروع الإرادة الكونية أيضا، فإن التوفيق يتعلق بالإرادة الكونية. أما أمر الله عز وجل لجميع الناس، الله عز وجل أراد من كل الناس شرعا أن يؤمنوا، لكن قدرا وفق بعضهم وخذل بعضهم لما له من الحكمة البالغة بما يستحقه هؤلاء الذين أضلوا، وبما جعل في قلوب الذين تفضل عليهم من أسباب التوفيق. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، يعني لهداهم جميعا، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس، هذا دليل على احتجاج على المعتزلة القدرية. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: ناظرون بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفر. أنت تقول الله لا يريد أن يعصى، نعم، نقول هل الله عز وجل قبل أن يخلق هؤلاء العصاة، وقبل أن يخلق إبليس، وقبل أن يخلق الكفرة وفرعون، هل كان يعلم أنهم سيكفرون؟ إن قلت لا كفرت، وإن قلت نعم خصمت. طيب مدام أنه لماذا يخلقهم وهو يعلم أنهم سيكفرون؟ مدام أنه لا يريد أن يعصى لا يخلقهم، لو كان لا يريد. ولهذا قال لك: ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس ولا فرعون ولا هامان ولا قارون ولا كفر الثمود وعاد. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه. ولهذا يحكون الحكاية الطريفة أن مجوسيا كان يركب البحر، فقال له قدري أسلم، فقال له: عندما يشاء الله. فقال: الله يشاء، ولكن أنت الذي لا تريد. قال يعني قال له: الشيطان هو الذي لا يريد. قال: هذا شيطان قوي غلبت إرادته إرادة الله. هذا مجوسي، يعني لا يفهم أصلا في مذاهب. ومع ذلك وكذلك قصة أخرى أن أعرابيا دخل على بعض القدرية وكان يظهر عليه سمت العبادة، بعضهم كان هكذا، فقال له: يا شيخ، رآه عليه سمت العبادة، إن حماري سرق، فادعو الله لي أن يرد علي حماري أو دابتي. فقال: اللهم إنك لم ترد أن يسرق فسرق، اللهم فردده علي. فقال الأعرابي: يا هذا، كف عني دعاءك الخبيث. قال: لماذا؟ قال: إذا أراد الله أن لم يسأل لا يسرق فسرق، فلعله أن يريد أن يرد أن يرد فلا يرد. وهذا كله يدل على فساد مذهب القدرية حتى عند ذي الفطر السليمة من الذين ليسوا من أهل العلم. قال: ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. هذا رد على الجبرية، لأنهم بعضهم غلا وقال كله مراد لله عز وجل. نقول كله مراد بالإرادة الكونية، أما الشرعية فهي فارق بين هذا وذاك، من سقط عنه هذا الفرقان كفر بالله. ولهذا بعضهم قال: مذهب القدرية فيه تعظيم للشرع، ولكنهم غلوا وأخطأوا بإنكار القدر، وهذا فيه تعظيم للقدر لكن على حساب الشرع. ولهذا دين الذي يغلو في هذا قد يكون أخف من الانحراف عند هذا، إلا أن هذا إذا غلا أدى به إلى الزندقة تماما، لأنه يقول خلاص كل المعاصي أصلا مراد لله وكل كفر مراد لله. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هذه آية أصل في هذا الباب، في التفرقة بين أفعال العباد، وأن الله عز وجل وإن قدر الجميع فإن بعضه يحبه ويرضاه وبعضه يكرهه ويأباه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. والرضا والمحبة ملازمان للإرادة الشرعية الدينية، فما أمر الله به شرعا ودينا فهو يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فهو يكره ويأباه بإيش؟ بالكراهة الشرعية. نعم، والكراهة يعني الأصل فيها أنها شرعية. ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، هذا أيضا تبع لمسائل القدر لكن له علاقة بمسائل الأسماء والأحكام أيضا. كيف؟ قال: لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت الإنسان، ويمكن أن تكون على ما يموت الإنسان عليه الإنسان، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه، ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى، فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، يعني بعض، وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح، وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة، قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة. إذن هذه مسألة وهي الشهادة، ما معنى الشهادة؟ معنى أن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، فجمهور أهل العلم جمهور أهل السنة يطلقون ذلك، يقولون مطلقا لا نشهد لأحد إلا من شهد له النص، وذهب بعض أهل العلم وينسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من استفاض الثناء عليه شهد له بعينه بالجنة، مثل عمر بن عبد العزيز والأئمة المشهورين الذين تطابقت الألسن على الثناء عليهم، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، قال وما وجبت يا رسول الله؟ قال هذا شهدتم له بالجنة فوجبت له الجنة، وهذا شهدتم له بالنار فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، وقال ما من كذا يشهد له أربعة، قال وثلاثة وثلاثة، قال واثنان واثنان، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل عمر هذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جيء بجنازة وهو واحد من رواة الحديث، فقال وجبت، لما رأى الناس أثنوا قالوا ما وجبت، فذكر لهم هذا الحديث، كأنه هذا في إشارة إلى أن هذا ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جمهور أهل السنة لا يرون القطع والجزم بذلك، وإنما يرون أنها علامة، ولعله يستدل لهم بما جاء في بعض الروايات توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أن توشكوا، إذا مقاربة فقط وليس جزما، فهذه من العلامات، من العلامات، ويقوى الرجاء جدا بها كلما استفاض الثناء وتطابق من جميع المسلمين، ولكن صعب الجزم به، جمهور أهل السنة يقولون لا نجزم إلا إذا جاء نص خاص، لكن فرق بين الشهادة الخاصة والشهادة العامة، الشهادة العامة نشهد للمسلمين عموما أنهم في الجنة ولو مآلا، هذه نقطة طبعا محسومة كما تقدم لنا، ونشهد للمسلمين الصالحين عموما بأنهم في الجنة، لكن لا نشهد لمسلم صالح بعينه مهما رأينا من صلاحه، وفي المقابل لا نشهد لمسلم طالح مهما بلغ من الطلاح ومن المعاصي ومن الإجرام بالنار بعينه بناء على ما تقدم، إلا من جاء به النص كالذي قال مثلا هو في النار الذي بعد ذلك قتل نفسه، هذا نشهد له حتى ولو كانت خاتمته سيئة وفي الخاتمة حصل له أمر فظيع من المعاصي ومات على معاصي، مهما كانت العلامات فنخاف عليه لكن لا نجزم له بنار. وأما الكافر فاختلفوا في، يعني المشايخ اختلفون في، بعضهم يقول إذا مات على كفره شهد له بالنار، وبعضهم يقول لا تشهد له بعينه، وإنما نقول الكفار في النار خالدون فيها، لماذا؟ لأنه قد يكون أسلم في آخر لحظة، ولهذا بعضهم أو يكون كان مسلما مخفيا لإسلامه، فأنت لا تدري، لا تدري ما في قلوب العباد وما لا تدري، وليس بك حاجة إلى ذلك، ماذا تستفيد يعني أن تقول فلان في النار مثلا، فبالتالي قالوا عواقب العباد مبهمة ولا يدري أحد بما يختم له، لا في حياته نقول ولا بعد مماته، ولا نقول عن أنفسنا ولا عن غيرنا، ولهذا قال أهل السنة يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، وهذه مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو ربطها بمسألة الموافاة أننا لا نعلم هل سنموت على الإيمان أو على غيره، فلذلك لا نقول، كأنه يقول الإيمان المعتبر هو ما مات عليه صاحبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، فلو آمن الإنسان الزمن الطويل ثم ارتد لم يستفد من ذلك شيئا، ولم يكن إيمانه معتبرا ولم ينقذه من النار، لكن الأرجح في تجويز السلف للاستثناء هو تفاوت الإيمان، وأن المؤمن حقا هم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر هذه الآيات. وهذه الأوصاف لا يستطيع الإنسان أن يلزم أنه من أهلها، خاصة أن فيها تزكية للنفس، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يستثني. أما المرجئة بما فيه مرجئة الفقهاء، فبما أن الإيمان عندهم واحد فلا يرون الاستثناء، لأنهم يقولون الإيمان واحد، إذا قلت إن شاء الله معناه أنك تشك في إيمانك، والإيمان والإسلام عندهم واحد، وبالتالي يقولون كأنك تشك في إسلامك، كأنك تقول والله الرسول رسول إن شاء الله، القرآن حق إن شاء الله، وهذا لا يجوز، فلذلك منعوا الاستثناء وخالفوا جماهير السلف في هذا، وهو غلط، بل الاستثناء في الإيمان وارد. ومن ما احتج به أهل السنة أن الله عز أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل القبور: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، حتى هذا قال فيه إن شاء الله، بل والله عز وجل في كتابه استثنى في مسألة الدخول، ولكن ليس بمعنى الاستثناء الذي فيه، ومفسرون لهم كلام فيه معروف. لكن عموما هذا يدل على أن مذهب أهل السنة الاستثناء تبعا لتفاوت الإيمان، هذا هو الأدق، وليس فقط طبعا لمسألة الموافاة. الموافاة هذه يقولها الأشاعرة وغيرهم بناء على بعض الأصول الفاسدة عندهم في الأفعال، في أفعال الله عز وجل، ولا يعني لا يتسع المقام لذكرها الآن. وأما الشهادة العامة فأشار إليه بقوله: يشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة. لكن هل أنت تستطيع أن تقول فلان مسلم ظاهرا وباطنا؟ مسلم في الظاهر نعم، لكن هل تستطيع أن تزعم أنه ليس منافق؟ لا تستطيع. ولذلك عمر كان يسأل حذيفة عن المنافقين لأنه أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تستطيع أن تقول فلان هذا مآله إلى الجنة، وإنما تشهد شهادة عامة، تقول إيش هؤلاء المسلمون مآلهم إلى الجنة، نعم، ولا يبقى أحد في النار، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين كما قال الطحاوي رحمه الله: ولا يبقى أحد من المسلمين في النار، وأما الكفار فمردهم إلى النار خالدين فيها، أما الذين شهد لهم بأعيانهم فنشهد له. هؤلاء في الغالب يكونون يعني الأصل فيهم أنهم أناس يكونون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله، مثل الصحابة العشرة المبشرين، هؤلاء سموا بالعشرة المبشرين لأنهم جمعوا في حديث واحد، وإلا فالتبشير بالجنة لا ينحصر فيهم. وقد ذكر من غيرهم ثابت بن قيس بن شماس، وهناك غيره أيضا مثل بلال ومثل أم سليم ومثل عبد الله بن سلام ومثل غيرهم، وقد جمعوا بعضهم أظنهم أوصلوا إلى 20 أو كذا من الأحاديث الصحيحة، فبالتالي يعني هناك كثرة، لكن إنما خص العشرة المبشرون لجمع في حديث واحد، ولأنهم أفضل الصحابة، العلماء يقولون هم أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة. ومن هنا استطرد في مسألة الصحابة ردا على الرافضة والنواصب وغيرهم والخوارج، قال: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة الصحابي، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخلافة بعد 30 سنة، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضد على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، هكذا فرضيناه، يعني هذا هو الدين المقصود في قوله لديننا، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له: مه يا أبا هريرة، لما كرر هذا مرارا، قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في علاء الإسلام. وعظام شأنه وعده، ثم خلافة عثمان. نعم، ثم خلافة عثمان، وخلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه، ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه، فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين، وقهر وقسر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، من بعد خوفهم الآية. وفي قوله: أشداء على الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى من تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، وبقي أنهم لا يدخلون فيما شجر بينهم، وسيذكرون إن شاء الله في درس يأتي إن شاء الله، في الدرس الأخير نذكره. فذكر هنا أنهم يؤمنون أو يثبتون الخلافة للخلفاء الراشدين على ترتيبهم: أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا ينكرون خلافة أحد منهم، ولا يرون أنهم غصبوا الخلافة كما زعمه الروافض، ولا يرون تكفير عثمان أو علي كما يقوله الخوارج والنواصب. قال واستدل بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة. الخلافة يعني على منهاج النبوة، وهذه الثلاثون تكتمل بخلافة علي، ثم 6 أشهر من خلافة الحسن، ولهذا بعضهم عده من الخلفاء الراشدين. ثم بعد ذلك جاء ملك بني أمية، وأول ملوك المسلمين هو وخيرهم كما قال العلماء هو معاوية ابن أبي سفيان، لأنه صحابي على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، اتفقوا عليه واجتمعوا عليه ولم يختلفوا بعد أن كان في الأول الأمر يعني فيه نقاش وكذا، ثم اتفقوا على ذلك. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة مع وجود الجميع ومع وجود الأقرأ منه مثل أبي ومثل غيره، إشارة إلى الخلافة، وذلك أن الإمام مقدم على كل أحد حتى الأقرأ، يعني السلطان إذا هو موجود هو مقدم باتفاق الأئمة، ولا يقال فلان أقرأ منه، يوم القوم أقرأهم لكتاب الله إذا لم يكن فيه، وإلا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فالأصل أن السلطان مقدم، فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر مع وجود غيره كان هذا إشارة واضحة لأنه نائبه في مسألة الإمامة، والصحابة فهموا منه ذلك ولذلك قدموه مع وجود علي. وعلي في بعض الآثار عنه أنه قال: والله ما كنت غائبا ولا كنت مريضا، كنت موجودا، ومع ذلك قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان بعض المتشيع الذين يغلون فيه قالوا: لعل عليا كان مريضا أو كان، قال: لا أبدا، كنت موجودا، ومع ذلك قدمه عليه. فهذه إشارة واضحة. أيضا هناك أحاديث أخرى، وقد اختلف أهل العلم فيما ثبتت به خلافة أبي بكر، والأصح أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة مع إجماع الصحابة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو لم يشر إليه، لا هو تركها تماما ولا هو صرح بها، وإنما أشار إليها إشارات كثيرة، منها مسألة الصلاة وهي واضحة، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، قال: ايتيني في العام القادم. قال: أرأيت إذا لم أجدك، وهذا الحديث في الصحيحين، هذه جبير بن مطعم، كأنها تعني الموت، قال الراوي: قال: ايتي أبا بكر، هكذا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هم أن يكتب كتابا لأبي بكر، ثم قال تركه وقال: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا يدل على أنه، هذا الحديث في الصحيحين يدل على أنه إنما ترك الكتاب لتعينه، وأنه واضح أصلا لا يحتاج الأمر إلى، ولهذا في بعض معاذ الله أن يختلف على أبي بكر. فلذلك كان الناس يعرفون له فضله، ولذلك علي بن أبي طالب في الصحيحين ذكر في قصة طويلة ذكر فيها أننا لم يعني ننكر فضلك ولم يعني ننفس عليك شيئا ساقه الله إليك أو كذا، ولكن استبددت بالأمر دوننا في بعض الأمور التي هي متعلقة بظن فاطمة أن لها ميراثا من أبيها إلى آخره، أو في بعض يعني تقرير الخلافة، والخلافة جاءت بغتة لأنهم معروف القصة أن عمر ذهب مع أبي بكر وكذلك معه أبو عبيدة، وخافوا إن تركوا الأنصار أن يبايعوا رجلا فيحصل اختلاف بين الناس، فلذلك بادر وليس يعني إهمالا لرأي غيرهم، وإنما لأجل درء الفتنة. وقد جاءت أثر عن أبي بكر أنه قال: ما كنت أريدها ولا، وإنما خشيت الفتنة. ومن أراد التفصيل في ذلك فليراجع كتاب تاريخ خلفاء للسيوطي، فإنه ذكر كثيرا من الروايات في هذا الباب، قد أشار إليه المحققون في. وكذلك قدمك رسول الله من ذا الذي يؤخره، وكان الرسول، وقد أشار الصابوني إلى هذا، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه حق الناس بالخلافة بعد. انظر إلى هذا العلم الغزير، الناس يظنون أن المتقدمين ليس عندهم هذه الدقائق، انظر كيف هنا موجودة. فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكاني والله وارتفعوا، حتى قال أبو هريرة، وهذه جاءت عنه مع أن بعضهم يتكلم في إسنادها، يقول: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. فسكتوا، فقال: والله لو عادها، لما عادها ثلاثا قالوا: ما هي أبا هريرة؟ استعظموا هذه الكلمة، كيف تقول هذا؟ فذكر أنه قاتل المرتدين وكذا. ومما احتج به أهل العلم كما ذكر السيوطي على خلافة أبي بكر وعمر قوله تعالى: ستدعون إلى قوم، قوله لمن تخلف من الأعراب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون. قالوا: هذا إنما حصل في زمن أبي بكر وعمر، والله عز وجل جعل الاستجابة لهذه الدعوة طاعة له رتب عليها الثواب، والتولي عنها معصية ترتب عليها العقاب. ومما يدل أيضا على اعتراف علي بخلافة أبي بكر أنه سبى من أمه، عنده ولد أشهر ولد له بعد الحسن والحسين اسمه محمد بن علي بن أبي طالب، يقال له ابن الحنفية. الحنفية هذه سبيت في معارك أبي بكر مع بني حنيفة، الجيش الذي أرسله سبيت الحنفية فوطئها واستحل ذلك. بل إن علي له أبناء اسمهم أبو بكر وعمر، ولهذا لما يجابه الرافضة بهذا يقولون: طيب أنتم الآن يعني تقولون أبو بكر وعمر غصب الخلافة، لماذا لم يقاتل دون علي؟ فيقولون: تقية. فجعلوا عليا أجبن من أجبن الناس، بدل أن يقوم بحقه وهم يقولون: وخلع يوم خيبر الباب وطيب، والآن هذا الذي من أجله خلقت السماوات الأرض يقولون خلق الكون من أجل فاطمة، وهذه الخرافات التي يقولون، لماذا يسكت عن الحق؟ بل وأبلغ من ذلك، عمر تزوج بنته، هل يخاف لدرجة أن يعطيه بنته ويعتقد كفره؟ كل هذا يبين أن الرافضة يتخيلون أشياء لا أصل لها، من أكذب الناس في المنقولات ومن أجهل الناس في المعقولات، فقولهم لا وجه له. هذا الله عز وجل في كتابه قد أثنى على جميع الصحابة ثناء عاما، إذا خرج منهم بعض الأفراد القليلين بدليل، هذا لا يؤثر على الأصل العام، في أما نقول أثنى عليهم هو يعلم أنهم سوف يكفرون، ثم بعد ذلك يثني عليهم ثناء عاما يضل به الأمة، كل هذا من الخرافات التي لا يقولها عاقل يعرف ما يقول. لهذا لعلهم اضطروا إلى القول بتحريف القرآن وتبنوا عقيدة الاعتزال والقدر، مع أن بين الاعتزال والتشيع تضاربا، لماذا؟ أشار إليه بعض المشايخ، لأن الاعتزال يقول يجب على الله أن يفعل الأصلح، طيب وين الأصلح في الذي جرى بين الصحابة وبين؟ كله من الزندقات التي يعني قادهم إليها الشيطان. ثم خلافة، ويعني قد يكون كثير من، نحن لا نقول إن كل شيعي في هذا الزمن تعمد مخالفة الحق، لكن تراكمت عندهم شبه كثيرة، أنكروا السنة ثم اختلقوا هذه المرويات التي صدقوها وفسروا بناء عليها كتاب الله، وهي لكن من تأمل منهم علم بطلان ما هم عليه. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه باستخلاف الخلافة تثبت إما بالاتفاق من أهل الحل والعقد كما جرى في زمن أبي بكر مع النص الخفي الذي أشرنا إليه، وإما باستخلاف الخليفة فينظر من هو الأصلح بعده كما فعل أبو بكر، استخلف عمر قطعا للخلاف للخلاف بين الناس. فعمر هو أبو الفتوح، حصل في زمنه استخلاف عظيم أو الفتوح، وكذلك في زمن عثمان اتفق أهل الشورى، حصر لهم لكن ستة فقط، فاجتمعوا على عثمان ورأى معوف أن الناس لا يعدلون بعثمان أحدا فاستخلف حتى استشهد. وأيضا الفتوح استمرت في زمن عثمان بخلاف زمن أبي بكر بسبب اشتغاله بقتال المرتدين إلا في آخره، وزمن علي لحصول الفتنة. ثم خلافة علي فكان هو أحق الناس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقتل عن الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وكانت طائفة علي التي قتلت الخوارج، فدل هذا على أنه أقرب إلى الحق من أهل الشام، وأنه كان هو المصيب في حروبه في الجملة، ولهذا رأوا الصحابة أحق الناس وبايعوه. فهؤلاء الأربعة كانوا هم الخلفاء الراشدين الذين تحقق بهم قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأكثر من حصل هذا في زمنه، في زمن عمر رضي الله عنه، ثم في زمن عثمان. فكيف واحد يحمله على علي ويدع؟ بالعكس، في زمن علي اشتغل المسلمون، لم يحصل فتوحات بل حصلت فتنة وقتال. فلا يمكن أن يحمل هذه الآية تحمل على علي دون إيش؟ دون أبي بكر وعمر وعثمان. وفي قولي أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمن أحب الصحابة وتولاهم جميعا ودعا لهم وترضى عنهم وعرف حقهم فهذا من الفائزين. وأما من أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج واتهمهم بأنهم منافقون وكفروا وارتدوا قال لعنهم الله، ولعله يرى جواز اللعن أو أنه عنده لعن عام، فقد هلك في الهالكين. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وهذا النهي يقتضي التحريم، فمن سبهم فعليه لعنة الله. هذه حسنها بعضهم بالمجموع، وإلا ففي الصحيحين فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأما الحديث الآخر: من سبهم فعليه لعنة الله، نعم، فبحبي أحبهم وببغضي أبغضهم. فهذا الحديث قال عنه هذا المحقق ضعيف، نعم، لكن هناك أحاديث تكفي لا يسبه. ويكفي فيها قول الله عز وجل: الله أطاع أهل السنة ربهم في قوله: والذين جاء بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار نصا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية من أبلغ الآيات الرادة على الرافضة، لأن قلوبهم مملوءة بالغل على المهاجرين والأنصار، وأيضا يسبونهم ويلعنونهم ويكفرونهم. فبدل أن يستغفروا لهم كما أمروا وأن يحبوهم فيما أمروا وأن يدعوا الله بأن لا يجعل في قلوبهم غلا، جعلوا التقرب إلى الله ببغضهم وبلعنهم. بعضهم يلعن أبا بكر وعمر على السبحة، ويتهمون بعائشة وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بما برأها الله منه، وإلى آخر زندقاتهم التي هي مخالفة صريحة لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال العلماء: المهاجرون أنصار وزيادة، فإنهم جمعوا بين النصرة والهجرة، ليس معنى أنصار فقط، المهاجرون أعظم من الأنصار، ولهذا الله عز وجل يقدمهم على الأنصار. فمن أبغضهم فهذه آية النفاق والزندقة. ولهذا قال بعض العلماء: ما يكاد مذهب في الزندقة يدخل على المسلمين إلا من خلال باب التشيع، تشيع وأنكر السنة وكفر الصحابة ثم فسر القرآن بما تشاء. عندهم بعض تفسير 100 مجلد كلها خرافات. فإذا الإنسان إذا باب الزندقة الأعظم هو هذا الباب. ولهذا ليست مسألة الصحابة كما يفهم بعض من لا يفهم، يقول هذه مسألة تاريخية خلاص انتهت، إيش المشكلة، لا الخلاف لا يفسد. لا، كما قال أبو زرع الرازي: إنما هؤلاء زنادقة يريدون أن يبطلوا شهودنا على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة نقلها الصحابة. إذا أنت وجئت سببت الصحابة وكفرتهم وحكمت عليهم بالردة، سبحان الله، ناس كانوا يعبدون النار، الصحابة جاهدوا حتى أدخلوهم في الإسلام، فبدل أن يدعوا لهم ويترضوا عليهم كفروهم وزعموا أنهم أولى بالدين منهم. سبحان الله العظيم، هؤلاء هم شهودنا على الكتاب والسنة. إذا أنكرت وإذا طعنت فيهم بالتكفير والسب واللعن والنفاق أبطلت الكتاب والسنة، كما هو حاصل عندهم الآن. فتزندقوا أيما تزندق، بعد ذلك جاء الإسماعيلية، أنت لا تنظر إلى الاثني عشرية فقط، النصيرية والدروز كثير منهم دخلوا من باب التشيع. أنت ماذا تظن الباطنية وهؤلاء كلهم دخل. وبهذا ظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية النفاق بغض الأنصار. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على تولي آل البيت وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كما يزعمون لا ولا إلا ببراء، يقولون لا يمكن أن تتولى على البيت إلا بالبراءة من أعدائهم الذين في مخيلتهم أنهم أعداء، وإلا فهم بحمد الله مؤتلفون متفقون على طاعة الله. وما جرى بينهم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وننتقل إلى الكتاب الآخر.